سورة سبأ من أولها. وسبأ رجل أنجب 10 أولاد، كل ولد منهم عامل رأس قبيلة من قبائل العرب، سكنوا في بقاع الجزيرة، بعضهم في جنوبها والبعض في شمالها والبعض في وسطها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام الترمذي وأبي داود وابن ماجه وغيره. سورة سبأ سورة مكية، وهي السورة رقم 34 من أول المصحف، نزلت بعد سورة لقمان، آيتها 54 آية في الجزء 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. تفضل. يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عالم الغيب، المدنيين والشامي والرئيس يقول عالم الغيب، عالم الغيب بضم عالم على الابتداء. الأخوان اللي هو حمزة وكساء يقول علام الغيب، يبقى عندنا عالمي عالم علامي، 3 قراءات. علام الغيب لا يعزب، الكساء يقراها لا يعزب بكسر الزاي، لا يعزب يعني لا يغيب ولا يفوت عنه. يلا إيه؟ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. سبحانه وتعالى. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. معاجزين، ابن كثير وابو عمرو يقراها معجزين. والذين سعوا في اياتنا معجزين، لقراءه ابن كثير وابو عمرو البصري، باقي القراء معاجزين. لهم عذاب من رجز اليم ويرى، اليم ويرى، يعني كأن أليم دي صفة لعذاب. لهم عذاب من رجز أليم، تبقى صفة لعذاب. دي قراءة ابن كثير وحفص ويعقوب، لكن باقي القراء لهم عذاب من رجز أليم، تبقى أليم صفة للرجز. هيبان الفرق في القراءة عند الوصل، اما عند الوقف هتقف على سكون مش هيبان. يبقى في قراءه لهم عذاب من رجز اليم ويرى، دي قراءه ابن كثير وحفص ويعقوب، باقي القراء من رجز اليم ويرى. يلا يا سيدي. ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. نعم. وقال الذين طبعا قنبل ورويس هيقول ايه؟ صراط إلى صراط بالسين مش بالصاد. قنبل ورويس يقروها بالسين إلى صراط العزيز. أما خلف عن حمزة يشمها زايا يقول إلى ظراط، إلى ظراط العزيز يشممها زايا. باقي القراء بصاد إلى صراط العزيز. يلا يا سيدي. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. نعم. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. نعم. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. نعم. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، قراءة يعقوب، لأن الهاء قلنا الضمير مبني على الضم فيقرأها على الأصل. إلى ما بين أيديهم، باقي القراء أيديهم بكسر الهاء حركة المناسبة. إن نشأ نخسف، أبو جعفر يقرأها إن نشأ نخسف بغير همز، إن نشا نخسف، أبو جعفر المدني. الأصحاب يقروها بالياء، إن يشأ يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم. الأصحاب يقروها بالياء في الثلاث مواضع، إن يشأ يخسف أو يسقط. دي قراءة الأصحاب اللي هو حمزة والكسائي وخلف. أو نسقط عليهم، حمزة ويعقوب يقراها أو نسقط، أو يسقط عليهم، ده حمزة، ويعقوب يقراها أو نسقط عليهم، يعني يعقوب هيقراها بالنون ويقول عليهم، وحمزة يقرأها بالياء ويقول عليهم. كسفا من السماء بفتح سين كسف، قراءة حفص بس، حفص فقط يقرأها كسفا، باقي القراء بسكون السين. كسفا من السماء، كسفا من السماء. تفضل يا سيدي. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوّبي معه والطير وألنا له الحديد. نعم. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. بصير، بصير. أيوة. وليس غيمان بيها غروها شهب ورواقها شهب وأسلنا له عين القدر. لا عين، وأسلنا له عين القدر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. القدر اللي هو النحاس، يبقى ربنا ايه ألان النحاس لسيدنا سليمان وألان الحديد لسيدنا داود، يعني كل صناعات المعادن بدأها الأنبياء، صناعات المعادن، الصناعات المعدنية بدأها الأنبياء، هم اللي فتحوها للبشرية. صناعات الحديد والصلب كان بديها مين؟ سيدنا داود. وصناعات النحاسية كان سيدنا سليمان، هما اللي لفتوا انتباه الناس لهذا. ما من تقدم تقدم فيه البشرية إلا وبدايته مع نبي، زي ما قلنا قبل كده المواسم الزراعية ومعرفة النباتات المناسبة لكل موسم كان سيدنا إدريس. وكان قبل سيدنا إدريس الناس تلبس الثياب بتاعتهم عبارة عن حاجة يلفوها كده، ما يعرفوش الخياطة، فعلمهم الخياطة فخاطوا الثياب. وسيدنا إدريس كان علم الناس الطب، وهو هرمس الأول مؤسس علم الطب، يقول لك هرمس الهرامس يعني طبيب الأطباء اللي هو سيدنا إدريس. يبقى علم الناس الزراعة وعلم الناس الطب وعلم الناس الخياطة وعلم الناس الكتابة كمان يكتب ويدون، وعلم الناس التاريخ، كانوش يعرفوا التواريخ، أيام ماشية وخلاص، هقابلك بكرة تقابلني بعده، طب قابلتك إمتى؟ ما اعرفش اقول له الشهر اللي فات ولا الشهرين اللي فات، ما اعرفش، ما فيش. فهمت ازاي؟ طب اتولدت امتى؟ يقول لك زمان. زمان امتى يعني؟ ما يعرفش. الناس فضلت كده لحد ما جه سيدنا ادريس علم الناس بعد كده التواريخ، وازاي يقسم السنه ل 12 شهر، وازاي يقسم الشهر الى عده اسابيع، والاسبوع سبعه ايام، ويعلم الناس، وابتدى يعمل لهم تواريخ ونتائج ويكتبها على الجدران، واخد بالك، علشان الناس تعرف النهارده يوم ايه وبكره يوم ايه، وينظموا حياتهم، ويعرفوا كمان ايه يستعدوا للمواسم الزراعيه، لان المواسم الزراعيه متعلقه بالتاريخ، فمش هيعرف يزرع الا لما يبقى عارف التاريخ. فهمت؟ وسيدنا زكريا علم، سيدنا نوح علم الناس النجاره، ازاي نستفيد باخشاب الاشجار. طول عمر الناس يقعدوا جنب تحت الشجره يسندوا ظهرهم عليه وخلاص وياكلوا ثمارهم، ما لهمش دعوه بالخشب، ما يعرفوش يستعمل. جاء سيدنا نوح قطع الاشجار وعلمهم ازاي يعملوا سفينه، وازاي يخوضوا فيها في البحار، وازاي يجعلوا الخشب مقوس عشان يعمل شيء دائري، وازاي كل ده كان تعليم سيدنا نوح علمه. وتثبيت الخشب بالخشب ذات ألواح ودسر، الدسر اللي هي ايه؟ اللي هي الخوازيق الخشبية اللي يتحل محلها المسامير بعد كده. حل محلها المسامير في العصر الداوودي لما تيسر لهم الحديد. لكن قبل كده كانوا يثبتوا الخشب بخوازيق خشبية برضه. اللي هي ذات ألواح ودسر. دسر اللي هي ايه؟ اللي هو المسمار الخشبي. فهمت ازاي؟ كل دي فتلاقي كل البشرية عايشة في خير الأنبياء. فهمت بقى ازاي؟ احنا عايشين اصلا في خير الانبياء. ما من خير تعيشه البشريه الا وافتتحه نبي. اعرف دي كويس. مهمه الحكايه. شو الاصل الاوروبيين عملوا كذا، اصل امريكا اكتشفت كذا. اصل احنا يا عم احنا ايه؟ احنا ماشيين، احنا بعد كده هم يفتحوا الباب واحنا بالتجربه نطوره. لكن بس هو يفتح لك الباب. فهمت؟ يلا يا سيدي. أي ولسليمان الريح غدوها شهر. شعبة يقراها ولسليمان الريح غدوها شهر، ويبقى الريح بالضم على الايه؟ على الابتداء. فاهم؟ لكن ولسليمان الريح داخله في التسخير بقى. يبقى شعبة يضمها على على الابتداء. انما ابو جعفر يقراها الرياح، ولسليمان الرياح. يلا يا سيدي. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم. وجفان كالجوابي وقدور الراسيات. كالجوابي بإثبات الياء وصلا عند ورش وأبو عمرو. ابن كثير ويعقوب يثبت الياء وصلا ووقفا في الحالين. الجوابي لو وقف يقول الجوابي، ولو وصل يقول الجوابي. لكن ورش وأبو عمرو يثبت الياء وصلا دون الوقف، لو وقف يقول الجوابي. كويس؟ وقليل من عباد الشكور. عباد الشكور ده حمزة، حمزة يسكن، حمزة يسكن، وقليل من عباد الشكور. والقليل اللي هم مين؟ اللي هم المسلمين يعني، اللي هم احنا. فاهم؟ القليل مين اللي بيشكر ربنا؟ مين اللي بيحمد ربنا؟ أمة النبي بس، وأمة كل نبي، ودول قلة. فهمت ازاي؟ احنا قرأنا حديث بعث النار الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ان سيدنا ادم ربنا يقول له ايه؟ ابعث من ذريتك بعث النار يا ادم، يوم يخرج من ذريته من كل 1999 واحد في النار واحد في الجنة. فهمت؟ يعني واحد في الالف، يعني اهل الجنة بالنسبة لاهل النار واحد في الالف. يبقى قليل اهو، قليل من عباد الشكور، قليل من عبادية ايه، قليل ما تعلمون، قليل من عباده المؤمنين، واخد بالك ازاي، قليل ما يتدبرون، قليل ما يعقلون. معلش كده ايه، نقول اللهم اجعلنا من عبادك القليل. كان بعض الاولياء يدعي كده، يقول اللهم اجعلني من عبادك القليل، يقصد بقى القليل في ده كله، قليل المؤمنين، قليل الشكور، قليل وهكذا. يلا يا سيدي. والارض هنا الموضع الوحيد اللي في القران اللي مش بمعنى الارض اللي عايشين عليه، بمعنى ايه؟ الارضه، حشره الارضه، يسموها مفردات القران، دابه الارض اللي هي الارضه. فالارض هنا مش بمعنى الارض بباقي القران كله، ده معنى منفرد كده. فهمت؟ يسموه علم ايه؟ مفردات القران. تلاقي لفظه استعملت في القران بمعنى واحد في كل القران، وتيجي في موضع واحد بمعنى جديد مختلف، خدت بالك؟ زي دي. والإمام السجستاني له إيه؟ كتاب مؤلف في هذا. في الأرض، دابة الأرض يعني الأراضة التي تأكل الخشب. دابة كده عاملة زي الدود كده في التربة، تقعد تأكل في الخشب، تتغذى على الخشب. فهمت إزاي؟ زي أنت ما بتتغذى على الكباب كده وتأكل كباب تنبسط، هي تأكل خشب تبقى فرحانة بيه كده. فهمت؟ ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. عارف الأرض دي علشان تقعد تاكل الخشبة بتاعة عصا سيدنا سليمان، معناه تاخد لها على الأقل سنة، على الأقل سنة. سيدنا سليمان كان آمر الجن اشتغلوا اعملوا لي كذا وكذا، وقاعد كده ساند على منسأته يبص لهم. الجن قعدوا يشتغلوا ويبصوا له إنه يمشي عشان يستريحوا شوية، ما بيمشيش. إيه ده؟ قعدوا يشتغلوا يشتغلوا يشتغلوا، فاكرين انه بيبص لهم. قعدوا كده لما ارهقوا جدا من التعب، وفي الاخر كانت دابه الارض قاعده بتاكل في الخشب لحد ما كلت الخشب اللي مستند عليها وقع. فلما خر يعني وقع، تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيبه، لو كانوا يعرفوا انه كده مات خلاص، ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى الجن ما يعرفوش الغيب، لان في ناس فاكره ان الجن دول عندهم طاقات جامده قوي ويخاف من العفاريت خوف، ده العفاريت هي اللي تخاف منك. اه والله الحقيقة، لأن أنت أصلا خلقتك أقوى من العفريت. أنت كثيف وهو لطيف، الكثيف أوي أقوى ولا اللطيف؟ الكثيف. فهمت بقى إزاي؟ فأنت خلقتك أقوى، عشان كده ربنا جعلك ما تشوفهمش وهم يشوفوك. لأن القوي مش محتاج يشوف، ماشي على طول بيحصد اللي قدامه يهرسه. إنما التاني عشان ضعيف يشوفك يوم يستخبى منه. فهمت؟ لكن الجاهل، البني ادم الجاهل بقى تلاقيه خايف من العفاريت. عفاريت ايه يا عم؟ ده انت تخوف 100 عفريت. فهمت؟ فيها دليل الايه دي على ان الانبياء اذا ماتوا لا يتغير اجسادهم. لان لو واحد عادي ما كانش نبي ومات وهو ساند كده، هي يوم اتنين يتنفخ وريحته تطلع ويتفاجر ويترمي على الارض، مش كده برضو؟ لكن ده قعد كده عدة شهور. يبقى ايه الدليل في القرآن على ان الارض لا تأكل اجساد الانبياء؟ الآية دي. عشان كده النبي قال الارض لا تأكل اجساد الانبياء، يبقى نبينا في قبره جسد كما هو من غير ما ندخل القبر. احنا عارفين كده من القرآن، لان سيدنا سليمان نبي ولم يتغير، فهمت ازاي؟ فضل قاعد كده هو عدة شهور وقيل سنوات على ما دبت الارض دي. اصل دبت الارض دي ضعيفة قوي، واكيد سيدنا سليمان ملك نبي ملك بقى، العصاية بتاعته خشب ايه محترم ما يتاكلش بسهولة يعني، تبقى دبت الارض تقعد تاكل فيه كتير مدة، مش هيجيب لك خشب حبيبي يعملها ده. فهمت بقى؟ دليل انها قعدت مدة طويلة من الزمن لا نعلمه. فهمت ازاي؟ قد تكون عدة سنوات وقد تكون عدة شهور، ومش معقول هو قاعد في ارض كمان ايه فيها رطوبة، ما يدبت الارض دي عايزة كمان ايه عشان تستسيغ الخشب، عايزة شوية رطوبة شوية مية، وهو قاعد في ارض جافة، على ما دبت الارض تقعد تاكل فيها وتجيلها رطوبة، دي معناها انه قاعد قد يكون سنوات، على ما يمطر المطر ويقوم المطر يرطب الارض شوية وتشربه، تقوم تبتدي دبة الارض ما تزورش، ما هي هتزور من الخشب يقف في حلقها. فهمت ازاي؟ ما تعرفش تبلع، عايزه برضه شوية مية تزق بيها الخشب. فهمت ازاي؟ فمحتاجة رطوبة تدوب الحكاية. كل ده يدلك على ان القرآن مليان معاني. خد بالك ان النبي لما بيقول ان الارض اللي تأكل اجساد الانبياء لها دليل من القرآن، فكلام النبي كله وراه قرآن. افهم دي كويس، مفيش كلمة قالها النبي إلا وراها آية من القرآن أو عدة آيات. شفت قد إيه؟ وعشان كده إحنا عايزين مرة ربنا يوفق أحد علماء المسلمين إن يمسك لنا حديث حديث في كتب السنة الستة اللي إحنا عايزين نقراه، ويجيب لنا الآيات التي انبثق منها هذا الحديث. فهمت إزاي؟ ده علم تاني على فكرة، ما حدش لسه علم بكر. فعايزين بقى ربنا يطلع لنا عالم من العلماء كده يشتغل لنا في الشغلة دي. أنا ممكن أقعد أشتغل في بعضها، لكن ده عايزة إيه؟ عايزة مجموعة من العلماء. عايزين مجموعة من علماء الحديث مع علماء التفسير يقعدوا مع بعض كده ويجيبوا كتب السنة ويمسكوا حديث حديث ويدوروا كل حديث قدامه إيه من الآيات اللي يتدل عليه. هيبقى علم بديع على فكرة، من العلوم اللي هتبقى علوم بديعة وتبقى جميلة وتدرس بعد ذلك. يعني ما زلنا احنا عندنا علوم عايزين نولدها، زي ما الامام الشافعي ولد علم اصول الفقه كده، ما كانتش الناس تعرفه لكن كان موجود في عقول الناس لكنه مش مقنن، ولده في كتاب الرساله والام. فاهم؟ انت ممكن برضو تولد علم جديد وينسب اليك، وعلم علم ايه؟ علاقه الحديث النبوي بالقران الشريف بالقران الكريم. فهمت؟ ده علم جديد مع بكر اللي هو ازاي تملي الناس تتكلم، يقول لك علوم القرآن علوم السنة، مش كده برضو؟ كأن فرعين. طب هات لي بقى علم في النص يربط بين علوم القرآن وعلوم السنة. فهمت ازاي؟ لأنه كل من عند الله، كل ما جاء النبي من عند الله، القرآن من عند الله والسنة من عند الله. القرآن من عند الله لفظا ووحيا، والسنة من عند الله وحي من الله بالمعنى، والنبي يختار اللفظ. فهمت بقى؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيبقى عندنا الآية دي دليلها من السنة إيه؟ إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، يعني بتحصل لك أحداث وأنا عايش معك فحياتي كده، وإذا مت تعرض علي أعمالكم، فإن كانت خيرا حمدت الله وإن كانت شرا استغفرت الله لك. فقالوا يا رسول الله أتعرض عليك الأعمال وتستغفر وقد أرمت؟ يعني الأرض كلت جسدك مو العادة كده. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، حديث كده في الصحيح. فهم؟ أو الدليل الحديث ده من الآية. واحد يقول لك أصل الحديث ده ايه اللي يصدق؟ انا مش مصدق. تجيب له بقى قصه سيدنا سليمان، لو قال مش مصدقها يكفر على طول. فهمت ازاي؟ ده قران بقى. ما هو السنه، معلش نقول ده مش عالم بالسنه، ما يعرفش كيف ثبتت السنه، ما يعرفش علم الرجال ولا علم الاسانيد ولا الاتصال ولا الانقطاع ولا الموقوف ولا المقطوع ولا الضعيف، ما يعرفش القصه دي. في ناس ما تعرفش القصه دي، فممكن يجي لك يقول لك لا بس الحديث ده يمكن يكون مكذوب. انا ايه الا نجيب له الايه بقى؟ فهمت؟ يروح ساكت على طول. اول ما نجيب له الايه فبهت الذي اشتبه عليه الامر، فهمت بقى ازاي؟ ما تقولش الذي كفر، لان احنا ما نكفرش مسلم، احنا مش داعش احنا. فهمت ازاي؟ داعش واخواتها زي كان واخواتها كده. ايه هم داعش واخواتها؟ اخواتها الوهابيه وما تولد منها. فهمت ازاي؟ يعني الوهابيه واخواتها، اخوات الوهابيه ايه؟ داعش والخوارج. فهمت؟ والاخوان وبيت المقدس والجماعات الجهاديه، كل دول اخواتها. فاحنا عايزين نحطها برضو في علم ايه؟ في علم الاجتماع، زي ما حطينا كان واخواتها في علم النحو، نحط داعش واخواتها في علم الاجتماع. ما زلنا عندنا علوم كتيره عايزين نعملها، واخد بالك؟ احنا مش فاضيين، مش فاضيين، عندنا علوم كتيره ما شاء الله. يلا يا سيدي. فلما خر يعني وقع، فلما، لان فقد ما يسنده. فهمت؟ المنساء، المنساء دي اللي هي العصايه، سموها منساء ليه؟ جايه من النسي، والنسي هو تاخر الزمان. فهمت ازاي؟ فالانسان لما يتاخر زمانه يعني يكبر سنه، يحتاج حاجه يستند عليها، فسموها منساء علشان كده، عشان بتاعه العواجيز يعني. فهمت ازاي؟ ادي علاقه الاسم بالمسمى، علاقة الاسم بالمسمى والمعنى. فلغة العرب جميلة، تلاقي كل حاجة ليها أصل في المعنى. يلا يا سيدي. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أيوة، المدنيين بقى. وأبو عمرو يقراها إيه؟ تأكل من ساته بغير الهمزة. ده مين؟ المدنيين وأبو عمرو. تأكل من ساتة. إنما ابن ذكوان يقرأها بسكون الهمزة، من ساتة، تأكل من ساتة. فلما خر تبينت، رويس إقراء فلما خر تبينت الجن. ده روايه. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك محمد وعلى اله وصحبه وسلم معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفلت الغافلون.